عن الأرض عن فعل في الزمان الثاني أو الفعل في الزمان الثاني. أما أفراد التخيير هنا هي إما العرف في النصيان إما دعوة الأولى أن الواجب موسع ممكن بل واقع، ودعوانا الثانية أن الواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت وفي وسط الوقت بلا حاجة إلى العزم على الإتيان بالفعل في الزمان الآخر. يعني العزم ليس الواجب الآخر في الواقع هل مصدر الزكاه يعني نطبق العباده بس اساس الزكيه دور الوقت ان نطبق العباده. وقع الخلاف والكلام في ان الواجب الموسع ممكن او ليس بممكن، كانما ذهب البعض الى انه ليس بممكن، قال لان الواجب هو ما لا يجوز تركه، ذلك الشيء الذي لا يجوز تركه، هذا معنى الواجب. ومعلوم اذا كان الواجب موسعا لزم من ذلك جواز تركه في الزمان الاول او الثاني، فاذا زاد تركه فهذا مو واجب، فيلزم من فرض كون الواجب موسعا. ماذا يلزم؟ ألا يكون واجبا، يعني يلزم من فرض كون موسع يوسع، فإذا ترك يلزم أن لا يكون واجب. هاي الشبهة صاحب المعالم ماذا رأي؟ رأي على أن الواجب موسع ممكن بل واقع، بمعنى ممكن بل واقع بمعنى أن الفعل يحدد النية الشارع المقدس وهو الصلاة فيها فيها الزمان المحرم من الزوال إلى الغروب، بحيث لما يغيرنا الشارع في تطبيقه إما تطبق في الزمان الأول أو في الزمان الآخر فيصير عينا مثل من مثل من يصير مثل الواجب التخيير مثل فصار كفار شو واجب تخيير شو واجب مخير بعد العمل ذاك واجب تخيير بين الإطار بين أفراد ثلاثة إما كذا إما كذا. أما هنا التخيير بينهم التخيير واحد في إيقاع أما في هذا الزمن أو ذاك الزمن أو ذاك، فهذا ممكن بالواقع. والقائل بأنه ليس بممكن للشبهة اللي ذكرها اختلف هذا القائل على ثلاثة أقوال، القائل بذلك اختلفوا على ثلاثة أقوال ثلاثة ضربة. القمر يعني حينما نقول لهم انتي تطلب على المسار والموسع اذا الادل ماذا نفعل بها التي دلت على وقوع الواجب الموسع سرقوا على ثلاث فرقة، قالت لان الوجود نحمل عليها من على اخير الوقت فعلى اول الوقت، فرقة حملته عليها من على اخير الوقت لكن قالت لو قد ان يكون مثل يدي عن من على الواجب، فرقة ثالثة قالت لكن دول الوجود مختص باخر الوقت ولو قدمنا نقول واجب مستحب يا يعني إذا قدمت وبقى جامع للشرائع أمسيكم واجب، إذا لا ما بقى جامع للشرائع ما يكون واجب. صاحب المعاني يقول الصحيح على أنه واقع ممكن بل واقع، وهل يجب العزم وما يجب العزم على الإتيان به في الآن الثاني؟ اختلف في ذلك صاحب المعاني رأيا عدم الوجوب، إذا لم دعويان فنطبق العبارة. الفصل السابع في الواجب الموسع، الأمر بالفعل مثل الصلاة في وقت يفضل عنه، يؤمر به في هذا الفعل في وقت مثل الصلاة ظهر العصر يؤمر بها وخط يؤمر بها ما بين الزوال والغروب في هذا الوقت يؤمر بها، وهذا الوقت يفضل عنه يعني عن يفضل هذا الوقت عن الفعل، يعني اكو زيادة فيه هذا الامر بهذا الفعل في هيك وقت الذي يفضل ذلك الوقت عن الفعل، ها هذا جائز يا مو جائز؟ يقول جائز عقلا لا اكثر جائز ما ممكن بل اكثر يا اخي واقعا على الاصح واقع ويعبرون عنه بالواجب ونفس صلاة الظهر مثلا. أكو غيرة كما تقولوا بس تقول أنه جاء الزلواء يقول وبه قال أكثر عن أصحاب جاء الغلاء أنه جاء الزلواء مثل السيد مرتضى شيخ طوسي محافظ حلي علام الحلي جمهور المهم العامة مو بس الخاصة بلي الجمهور يعني المشهور منهم هم قالوا بذلك من العامة هم قالوا بأنه ممكن بالواء وأنكر ذلك يعني أنكر إمكانه ووقوعه قالوا ما ممكن ليش دليلهم شنو قالوا إذا صار موسع يعني معناه يجوز إذا جاء تركت هذا مو واجب يعني الواجب ما لا يجوز لظنه يعني لتخيله أنه يؤدي يعني توسعة الوجود كون الواجب موسع يؤدي إما إلى جواب ترك الواجب أنا جزت تترك في أول وقت أو في وسط وقت وإذا جاءت لك أن تترك شيئا هذا مو واجب لأن الواجب هو ما لا يجوز ثم دول الذي قالوا ما ممكن إذا قلنا لهم بوية تعالوا شلون الأدلة جاءت ودلت على أن الواجب الموسع أكو واقع قالوا يكون من أول واختلفوا على ثلاثة ثم إنهم استرقوا على ثلاثة مذاهب دول الذي قالوا بعدم المذهب الأول قال أن الوجود فيما ورد من الأوامر التي ظاهرها ذلك الذي ظاهرها ذلك عن شنو الذي ظاهر الواجب موسى مثل أقم الصلاة والجنوب الشمس إلى غسق هذه الوجوب فيه شيء أوامر مختصين هذا الوجوب لأول الوقت هذا من قال هو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله على ما ذكره العلامة على ما نقل علامة هذا ما فينا قليل بعدد الكلام المذهب الثاني قال لا هو التقليل من أخر ولكن لو فعل أو الوسحة يخرج عن الواجب مثل الزكاة ولكن لو فعل في أوله بعرف كان جاريا مجرى من تقديم الزكاة فيكون مستحب نفلا ويصف به مستحب لكن يصف به الواجب مدرسة إلى قد مثل لعبا يكون لكنه يسقط الوجوب الزكاة المذهب الثاني شي يقول هم يقول مختص في آخر الوقت وجوب لكن لو قدمت انه مختص في الآخر وإذا وقع في الأول سيصير واجب ومستحب قال واجب لكن ما لي شرط أن يبقى هذا الشخص جامع ليش وإذا وقع في الأول هذا الشعر وقع مراعا مو مراعية شنو مراعية مراعا وقع مراعا على الفعل فإن بقي المكلف على صفات التكليف يعني بقى بالغ عاقل حي كذا إلى آخره تبين أن ما أتى به كان واجبا وإن خرج عن صفات التكليف ما صار مريض ما يتمكن قدرة ضعفة كان نفلا مستحيلا وهذا القولان من ذلك الأول من ذلك المذهب الأول من ذلك المذهب الأول مفيد رحمه الله تعالى بني من ذلك يقول وهذان القولان لم يذهب إليهما أحد من طائفتها وإنما هما ذل القول أن ذلك من الأخيرات من ضغط الآن من حجم الرضاعة ما هو واحد يقول فأنت رأيك يا صاحب المعنى تعال احكي أنت رأيك شنو في الموضوع ممكن الوالد موسع يولا يقول بأهلي والحق أنه ممكن مسؤول الوجود مختص ما أدري بأول الوقت مختص بالعقل لا بأخير الوقت لا الوجود في جميع بل في أي جزء الأول في وجود الثاني الثالثي ولو أوقعت في الأول كان هو الوجود ولو أوقعت في الثاني كان هو مو أن الوجود في الأخير ولو أوقعت في الأول يصير بدل عن من عن الوارث لان العيش طبعا حكي هذا والحق تساوي جميع اجزاء الوقت في الوجوب في الجزء الاول اكو وجوب في الجزء الثاني اكو في الجزء الثاني بمعنى هو يوضح اما للمكلف الاتيان به بالشرع في اول الوقت ووسطه واخره وفي اي جزء اتفق ايقاعه اتفق الجزء الاول في الزمان الاول يعني واجبا بالاصابه مو بدل عن من عن اسمه بدل عن واجب عن شنو يعني الوجوب مختص باخير الوقت وهذا يصير بدل عن من عن الواجب لا يموت شيء هو اصلا واجب بالاصابه وفي اي جزء اتفق ايقاعه كان واجبا بالاصابه مو بالنيابه عن الواجب مو بدل عن الواجب هو في اصله واجب الشيء من دون فرق مثلي ما تدري ايش الحكايه اللي حكاها ابو المذهب الثاني اللي قال يقع مراعاه لا حكي بعد شيء الاعواج وجبت انا الصلاه في اول وقت تقع هاي واجب حتى لو ما جيتش وقت في وسط الوقت من غير فرق بين الغائب على صفه التكليف الى اخر وقت وعدمه هذا طبعا المذهب الثاني ففي الحقيقه الواجب الموضح يكون راجح لنا ففي الحقيقة يكون يعني واجب موصل راجع البلاد المخلف عن واجب مكلف الخطال الكفارة عن هم مثل ذلك غاية الأمر ذات التخيير أفراده ماذا هو أفراد التخيير ليست أفراد زمانين في مورد من في الواجب موصل التخيير بينهم بين أفراد زمان أفراد التخيير للأذن البعد في أحد الأذن لأن هذا ليس التخيير هو فعد في أحد أما هنا فعد في أحد خارف فإذا جميع أجزاء الوقت لها الوجود لكن هل يجب العزم إذا ما جبت في أول وقت ولا أطي وقت الوقت واجب العزم على أن أجيب في بقية وهل يجب البدل وهو العزم على أداء الفعل في ثاني الحال ثاني الحال يعني في الثاني من الزمان إذا في الأول ما جبت هل واجب عظم في الجزء الثاني وإذا ما جبت في الوسط هل أعجب أن أجيبها في ثاني الحال يعني في الجزء الثاني من الوسط هذا الجزء الثاني الحال الثاني بمحاض ماذا الوسط إذا أخره عن أول وقت الأول الوقت هل يجب أن يعجب على أداء بعدين ولا المطراج قال قال السيد المرتضى خلينا شارحة نعم يعني واجب إليك عازم واختاره الشيخ رحمه الله على ما حكاه المحقق الحزن عن الشيخ قال بري هم واجب الحزن بعد ما غير نقول غير الشيخ السيد بري قبل مكانه ابن زهر رحمه الله صاحب الغني وتبعاهما المصطفى والشيخ منه السيد ابو المكارم ابن زهر صاحب كتاب الغني المشهور المطبوع الغني نسبه في الاصول ونسبه في الفقه وبعد منه تبعهما القاضي سعد الدين بن البراج عجيب وبعد وجماعة من المعتزلة هم قالوا يجب العزم لكن الأكثر من علماء على عدم الوجوب ومن القائلين بعدم الوجوب منه المحقق والعلامة رحمهم الله وإن تقول يقول وهو الأقرب يعني عدم الوجوب عدم وجوب العزم فتحصل مما اخترناه في المقام نحن اختيارنا غير تحصل شم دعوة عندنا دعوة يانا الدعوة الأولى شنو هي انت تصفنا بعد فيها الدعوة الأولى شنو هي عن الواجب الموسع ممكن والدعوة الثانية ما هي أن العزم ليس بواجبين يلا بوي الآن خلني علما للدعوة الأولى أن الواجب الموسع ممكن يعني الشارع لما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل نقول الوجوب موجود من أول الوقت إلى أخير الوقت لكن هذا الوجوب وجوب شنو هذا الوجوب وجوب شنو موسع موسع يعني شنو يعني يجوز لك أن يعني يجوز لك أن تترك في أول الوقت أو في وسط الوقت، لكن لو جدت يكون واجب. هذه الدعوة الأولى يا أخي كم دليل لك عليها؟ يستدل بدليلين يا أخي، يستدل بدليلين. شنو الدليل؟ الدليل الأول هذا، اسمع طبعا شوف شوف، يقول الله عز وجل لما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، احنا دعوانا شنو؟ دعوانا هو كل الفئة، سنقول احنا رأينا أن الوجوب موجود في أول الوقت وفي نص الوقت وفي أخير الوقت، احنا دعوانا هذا. وإذا جبت في أي جزء من هذه الأجزاء بتكون آجبين بالواجب وممكن، احنا دعوانا هذا. إذا أنت تقول مو هذا المقصود، مو هالشيء، أقولك إذا مو إذا لم يكن ذلك هو المقصود، إذا الشارع لما يقول لي أقم الصلاة لدلوك الشمس، شنو المقصود؟ أحد أمور ثلاثة كلها باطلة. إذا لم يكن المقصود ما اخترناه نحن، إذا هناك احتمالات ثلاثة كلها باطلة. فإما أن يكون المقصود من أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إما أن يكون المقصود يعني جيب الصلاة أول جزءها يكون أول جزء الصلاة ياهو الله أكبر، ماكو يكون جيبها الوقت في أول جزء من الوقت، يعني أول ما يخرج وأخير جزءها ورحمة الله وبركاته، يكون شو قد يصير في آخر جزء من الوقت، يعني قبيل الوضوء. إذا التفت ورجع فالمطلب هو كلش واضح، لكن لمن يلتفت؟ نحن نقول بأن الشارع لما يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، المقصود من هذا شنو؟ إحنا الدعوانة أن يعني الصلاة واجب عليك جبا، إما في الأول إما في الأخير إما في الوسط. إذا مو هذا المقصود، شنو المقصود؟ يا المقصود يعني جيب الصلاة أولها ما يقع شوكت أول وقت وأخيرا يكون يقع الشوكت، يعني صلاتك يكون مش جد السمن سم ساعة هي بين الزوائل الغروب مش جد شنو، يعني إذا خمس ساعات يعني خمس ساعات جزمان، مو مقصود جزمان، يعني الإنسان يكون دائما يقوم هذا هو مشغول دينا لا نوم لا أكل بعد ايه، بس ما يصير الزوال يكون اسرع القلب، الله اكبر فيبقى بها الى الغروب حينها ايه بريد الشبع الناسي، ولما يصير غروبها ما تبدا صلاه المغرب ايه الى نصلي لي صلاه القشر يوم الفجر مثلا يكون ارقى شيء، هاي ما جاءت الا نوم، ومن الفجر الناس هو صار بعد شنو صلاه الصبح بعد هم كذلك، فصلاه هذا الاحتمال بعد احتمال تنشأ أن يكون المقصود عن شنو؟ يعني أنت المقصود مو أول جزء من صلاتك خلي يقع في أول جزء من الوقت، وأخير جزء من صلاتك خلي يقع في أخير جزء من الوقت، مو هذا المقصود. شنو المقصود؟ شنو المقصود؟ يعني المقصود جزء الصلاة من أول الزوال إلى الغروب، يعني مو في الصلاة وقت العمل موجود؟ دي صلاة ثانية يكررها غير له مركز ثالثة مركز الرابع مركز كل صلاة اشجد، يعني هم خمس دقائق مو شيء ولا خلص صلاة صلاة خمس دقائق دي صلاة ثانية، خلص صلاة ثانية دي صلاة ثالثة رابعة ثانية ثالثة رابعة شو خمس دقائق هتقول خمس ساعات خمس ساعات شان خمس دقائق موجودة ما أدري أنا اشجد بس الصلاة 40 ماذا خمس دقائق موجود فأنت 40 صلاة يكون هالشيء المصحح ثالثة ثانية هالشيء المصحح هذا بعض الجسم، لأن نفس ما أوردنا على الأول يكون الإنسان يبقى مشغول دائما، في من يكون يبقى مشغول دائما بالصلاة لا أتي البعض ولأنه لا في محدود قلنا هذا نفسه يجب لنا على الاحتمال الثاني سبعة تشير تشير. إذا الذي إحنا إذا دعوانا لم تكن صحيحة فالمقصود من أقل الصلاة إما الاحتمال الأول وهو باطل إما الاحتمال الثاني باطل. فالواحد يقول ناس وعطى احتمال ثالث يعني المقصود أقل الصلاة يعني في أول وقت جيد فنفعل الوجوب مختص بينا في أول وقت أو بمرضه أو بأخرنا فتوسح العظمى نقول مثال يحتاج إلى دليل هذا ثلاثة باطل تخصيص الوجوب بأول الوقت أو بوسط أو بآخره خلاف ظاهر الدليل. ظاهر الدليل على أن الوجوب موجود في جميع هذه العدة لا في خصوص الجزء الأول لا في الوسط لا في خصوص الجزء الأخير بل في الجميع موجود. فإذا في الجميع موجود هو هذا بعد يكون نحن الذي احنا اخترنا يعني الصلاة واجبة في أي جزء نحن مخير أن نجيبها إما هنا إما هنا إما هنا واجب مخير هذا الخلاصة بعد أكرر إذا لم يكن المقصود من أكل الصلاة ما نختاره نحن احنا الذي نختار شنو أن الصلاة واجبة جيدة إما فيها جزء إما فيها جزء إما فيها جزء في جميع هذا هو أجل في هذا مخير الإنسان يدي أي إذا لم يكن المقصود كما نقول إذا شم احتمال أبدا بل احتمال أبدا كلها باطل لو المقصود يعني يجيب الصلاة أول جزء منها في أول جزء منها وأخير جزء منها في آخر جزء من الوقت هذا باطل جدا لو المقصود شنو يعني قم تفرغ الصلاة مرارا عديدة هذا باطل جدا للمحذور الذي أوردنا لو المقصود لا يعني يجيب الصلاة في أول جزء. في أول خمس دقائق من الوقت أو في وسط وقت أو في أسر هذا هنا يحتاج إلى دليل خلال ظاهر حتى ظاهر جاء خمس صلاة اليوم الشمس يعني منها الوقت إلى هذا منين يجي بتخصص زمن الواجب الأول أو في وسط أو في هذا الدليل الأول على من؟ على الدعوة الأولى يا أخي على الدعوة الأولى دليلنا الثاني على الدعوة الأولى دليلنا الثاني بعدين احنا كلام الآن بالدعوة الأولى يستدل عليه هذه بدليل موجب هي مسألة ولا لا هذه الأولى لنا على الأولى نحن كعب الأولى عضو أن الواجب موسع ممكن بل واجب أن الوجوب مستفاد من نية وجوب من التفيدة من أقل من أقل الصلاة من الأمر مستفاد منه والأمر مقيد فيما جائزة أقل مقيد بيما أقل أقل الصلاة هي قيد بيما قيد في الوقت الخاص يدلو بشخص لا قيد بهذا الوقت المعين مستفاد من الأمر هو يعني الأمر مقيد بجميع الوقت من الدوائر لأن كلامنا بيما هو كذلك كلامنا فيما إذا كان الصلاة مقيدة بيما بمجموعنا من الدوائر ما مقيد بالأول أو بالوسط أو بالأخير كلامنا إذا مقيد بيما ايه زي الوقت وبجميعه فإذا هج كلام إذا كان وجدت الآية الكريمة قالت أقم الصلاة لجلوب الشمس إلى غد قيد الأمر بالوقت وبجميع الناس مو أنه بجزء من هذا فإن شنو إلى المقصود مثل ما نقول كشنو المقصود احتمالات ثلاثة يقول وليس المراد الاحتمال الأول وليس المراد تطبيق أجزاء الفعل على الاحتمال الأول يطبق أجزاء الصلاة على أجزاء الوقت يعني شو أجزاء الصلاة على أجزاء بأن يكون الجزء الأول من الصلاة منطبق على الجزء الأول يعني الله أكبر منطبق علينا على أول الجزء والأخير جزء ورحمة الله وبركاته على أخير جزء من الوقت يعني على الوقت هذا باطل إجماعا كذلك باطل إجماعا بأن يكون الإنسان لا يكون لينا ولا يأتي مو المقصود هذا الاحتمال وما مقصود الله بالاحتمال الثاني وهو شيء أن أربع أقوى الصلاة ولكن بعد أجزاء من جنة يأتي الفعل في كل وقت تعو من أجزاء الوقت فذات يوم من الدقائق مش قد تعو كم صلاة هاي خمس ساعات إذا أربعين صلاة تبقى أربعين ساعة هل هم باطل جزمة أم إذا شيء هنا احتمال الثالث هم باطل أنا نزول المقصود من أقل الصلاة يعني في خصوص أول وقت أو في خصوص وسط أو في خصوص وليس في الأمر تعرض لتخصيصه لتخصيص الواجب بأول أو أخير ولا بجزء من أجزائه المعين طبعا من وسط أو غير ذلك بل ظاهره ينفي تقصير. ظاهر أخر من صلاة لدوب الشمس أنه وقت ما نقص وقت الصلاة بنزل ظهرة دلالته دلالة الأمر مثل هذا المثال على تساوي نسبة الصلاة نسبة قلالة أنه في أي لا تجيب هو واجب تجيب ويوم مختص بجزء محين فيكون القول بالتخصيص تخصيص الوجود بالأول وبالأخير تحكما أو تحكم قبلا تحكما باطلا يعين القول بوجوبه بوجوب الفعل على ما حجرنا الوجوب على التخصيص يوم الأول يوم الوسط لكن في أي جزء يجب واجب لكن واجب مخير أنت مثلا من ذلك خصال كفار فتوضع عين قل بوجوبه على التخصيص أجزاء الوقت في إيش أدو أدو الواجب في وقته مو أدى إذا الوقت يقع بدل كما قاله واحد مثل المثل الثاني والأول الدليل انتهى نجي للدليل الثاني نجي للدليل الثاني نقول لو الوجود كان مختص اول الوقت لازمه الانشغال اخير الوقت شي يصير يصير قاضي يعني بعد يتصل واذا الوجود مختص الاخير الوقت لازمه لله السلام بأول الوقت لازم عن شيء صير قبل الصلاة علينا قبل الوقت مثل ما واحد يجي الصلاة قبل الوقت وهذا الله وكذا لو الوجوب مختص بأول الوقت يعني بس من الدقائق الأولية لازم هم اللي يجي بعدين يعني ست عمل ما بعد يجينا الورامل ورا الغروب بس القاضي وإن الوجوب مختص بأخير الوقت لازم هم اللي يجي بالصلاة بأول الوقت يصير كأنما جاء قبل الوقت كأنما جاء صلاة الصبح قبل الزوال وهذا باطل فهذا دليل علم على أن الوجوب موجود في جميع أجزاء الوقت وأيضا لو كان الوجوب مختصا بجزء معين يوم أول يوم فإن كان ذاك جزء معين آخر الوقت مختص بجزء آخر الوقت كان المصلي للظهر مثلا في غير آخر الوقت يوم أول يوم الوقت مقدم للصلاة على الوقت فلا تصح يكون الصلاة محدد يكون مو صحيحة مثل اللي يصلي قبل الظهر قبل الزوال كما لو صلىها قبل الظهر شلون نقول مو صحيحة مقدمة إمام وإن كان أوله يعني وإن كان ذلك الجزء أول الوقت مو أخير لا كان أخير الآن أول كان المصلي في غير أول الوقت يعني الذي يجيبه في الوسط أو يجيبه الأخير يكون قاضي يقضي في الصلاة وقضى يكون عاصي هذا الشخص يعني أنه أخر الصلاة فيصير قاضي مثل ما أخي أخر عن الغروب فيكون قاضي فيكون بتأخيره له يعني يسأل عن وقت عاصيا كما لو أخر إلى وقت العصر أخر الظهر إلى وقت العصر إلى وقت العصر شنو هو؟ الأربع المختار أربع ركعات وبين الغروب هذا وقت العصر فلو أخرت وقت الظهر إلى صلاة الظهر إلى وقت العصر كان أفضل إنه من يزمن يكون حاصل وهما اثنين آخر ثلاث الإجماع يا هما يعني الأول يا هو أنه يلزم أن لا تقف صلاة إذا كان الوجوب مختص بينا بأخير الوقت إنه يلزم أن الصلاة مقصر وإذا الوقت مختص بينا أول الوقت الواجب إذا مختص في أول وقت يلزم أن يكون هذا المؤخر عاطي وقاضي هذا هم بعض بعض فتعيش ما قلنا من أن الوجود موجود في جميع الأجزاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا بالأمس بأن لصاحب المعالم دعويين الدعوة الأولى أن الوجود موجود في جميع الوقت لا في أوله بالخصوص ولا في وسطه بالخصوص ولا في آخره بالخصوص بل في الجميع الموجود غاية الأمر هذا الوجود الموجود في جميع الأجزاء وجود مخير أنت فيه، مخير بين أن تجيب الفعل في الأول أو في الوسط أو في الأخير. عينان قلنا مثل من؟ مثل الواجب التخييري في باب الفصائل. شلون الناس أنت مخير بين أن تجيب لو الإطعام لو الصيام لو الحج؟ إنهم مخير في أن تجيب الفعل في أي جزء من الحج. غاية الأمر يعبرون هذا التعبير حبه. هناك في مقامنا التخيير بين الأزمان، بين الموت في موضوعنا التخيير بين تخيير أزمان يعبرون، وهناك التخيير أفراد بين أفراد المختلفين. على أي حق هاي الدعوة الأولى، وأنا تذكرنا دليلين، ذكرنا دليلين عليها. كلامنا يقع في مرتبة الدعوة الثانية. الدعوة الثانية شو هي؟ وهي أنه هل يجب العزم في ثاني الوقت وقت الثاني ولا؟ يعني إذا فرض على أن هذا الفعل ما جبت في الزمان الأول، هل لازم أن أعزم على الإتيان به في الزمان الثاني يولاد؟ وإذا ما جبت في الزمان الثاني، هل من اللازم أن أعزم على الإتيان به في الزمان الثالث أم لا؟ فهل العزم واجب أم لا؟ قلنا بأن بعضهم قال هو واجب يعني العزم، وبعض قال بأن العزم ليس بواجبين، ونحن مختارنا أن العزم ليس بواجبين. غير دليل دليل لا كل سؤال درسنا جليل منها. دليلنا على هذه الدعوة لو راجعنا دليل الأمر الواجب المسلم مثل ما هو دليل الأمر الواجب المسلم، أقم الصلاة لدلوك الشهر، إذا راجعنا هل نشوف بأن العزم واجب؟ فلو كان العزم واجب كان المناسب الآية الكريمة شده أقم الصلاة لدلوك الشمس أو ماشي مع أن الآية ما قالت العزم واجب، لم تقل لابد وأن تأتي إما في الزمان الأول إما بالفعل وإما وما قالت في الزمان الثاني واجب عليك إما الفعل وإما العزم. فالآية من هذه الناحية مطلقة إطلاق شيد أن العزم ليس بواجب. أقول لحد الآن إيش قلنا؟ أن لا دليل، هاي دعوان لحد الآن هذا غير الدليل، أنه لا دليل على أن العزم واجب. الآن راح نقول أكثر، بل عندنا دليل على عدم وجوده، عندنا دليل على عدم، وما هو دليل على عدم وجوده؟ هو الإطلاق. فإن إطلاق الآية الكريمة قالت أخم الصلاة جلوب الشيء أطلق لم تقل العبد نادي فإن إطلاقها دليل على نفي وجود العازم فرق بين هذا الشيء والشيء السابق التذكير فالشيء السابق شنو يقول أنه لا يوجد دليل على أن العزم واجب لماذا دليل ما عندنا دليل الآن نظر أكثر بل عند ويسير عنه دليل لا دليل على وجوب العزم ويكفينا نحن عدم الدليل على وجوب العزم عدم الدليل يكفينا لعدم وجوده الآن لا نقول بل عندنا دليل ينفي وجوب العزم وما هو نفس إطلاق العزم فإن الإطلاق دليل على أن الواجب فقط وفقط ما هو وأما العزم الزواج من قبل السنة ليس بواجب من قبل إذا قال لك أعتق رقبة إذا قال أعتق رقبة وأطلق يعني لم يقيد فينا بالمؤمن إطلاقه دليل تعلم على أن الإيمان ليس بشرطه دليل على عدم شرطه فمرة نقول بأنه لا دليل على شرطية الإيمان ومرة نقول يوجد عندنا دليل على عدم الشرطية الأقوياء وطريقة إنه دليل على عدم فإنهم شرين نقول أولا قلنا لا دليل أنت جيب لنا دليل على أن العدم واجب لا دليل فإن الأمر بعدين قلنا بل عندنا دليل على نفي وجوده وهو نفس الإطلاق في الآية الكريمة أي في الآية أطلق قالت أقم الصلاة لدلوك الشر ما قيدت لم تقل أقم الصلاة لدلوك الشر أو العزم فإطلاقها وعدم تقييد العزم دليل علينا على نفي وجود العزم انتظر العبارة ولنا على ولنا دليلنا على الثانية الثانية يعني شنو دعوة ثانية وهي أن الحجر ليس بواجب أن الأمر ورد مطلقا أن الأمر بالفعل دون أن دون أن نتعلق تعرف أقول لنا هاي الشمة دينا متعلقة هاي تعرف شو هي اللي يتضح لك على أنه هاي متعلقة بذيشة أم لا كلمة مطرعة الطريقة شو هي ولا ناس طبرتي الطريقة شو هي الطريقة حتى نعرف هذا متعلق بهذا أو متعلق بهذا الطريقة تنزل هاتش المفصف ذيك الكلمة يعني الآن مثلا تصير دون متعلق بورقة هاي كلمة بالفعل متعلق دينا بورقة تنزل كلمة بالفعل دينا بورقة تشوف المعنى يتم اللي يريده أنت المعنى اللي أنت تريده المتكلم يريده يتم ولا يتم إذا يتم صحيح وإذا ما يتم معناه ما تخلق فتنزل متعلق بورقة انزل بورقة ورد بالفعل غلط مو هذا المحصول ما يريد أن يقول ورود بالفعل لا لا ما يقول معنى الغلط لكن هو هذا مقصود المتكلم لا نتعلق بالأمر يعني إن الأمر بالفعل هو إيه بالفعل بالصلاة لا فعل ولا هذا الأمر بالفعل بالصلاة شوف معنى الغلط وهذا الذي يقصده بعد هذا الأمر الذي ورد بالفعل هذا ورد مطلقا يعني ما مقيد بينا ما قايل اقم الصلاه او الحزم ان الامر بالفعل. والانسان يقول ان الامر بالفعل شيء كل السنة يحتاج لها التحويل حسب الحجم. ان الامر بالفعل بالعمل فعلنا العمل. ان الامر بالعمل عمل الصلاة ورد مطلقا وليس فيه تعرض يعني هذا الامر للتخيير بيننا وبينه بين الفعل يعني بين العمل بين الصلاة وبين وبين العزم. فإذا لا دليل عليهم فإذا لا دليل على وجود الحزم واحد راح يصير بل أي أكثر بل ظاهره ينفي يعني هذا دليل على الحزم بل ظاهر الأمر حزمه مطلق نفس ظهور في الإطلاق هو قرين علينا على نفي وجود الحزم بل ظاهره ينفي التخيير يعني بين الفعل وبين الحزم ضرورة كونه ظاهر ضرورة كون ظاهر الأمر ظاهر أتم الصلاة على جلوك الشيخ ظاهر شنو ضرورة كون ظاهر الأمر دالها مضمور علينا على أن الواجب فقط وفقط وفقط ياهو هو الفعل هو الصلاة ضرورة كونه كون ظاهر الأمر دالنا مضاهر على وجود الفعل بعيد ولم يقم دليل وما عدد دليل داخل غير أتم الصلاة بس أبنى أتم الصلاة غير ماكو حتى نقول ذاك هو يدل علينا ذاك يدل علينا على وجوب العدل إذا أكبر الشيء يدل على وجوب العدل يا من اللي يدل ما تبتدي ذلك ما تبتدي أخذ الصلاة وهذا قلنا ما لي دلال على وجوب العدل بل لي دلال على عدم الوجوب ولم يقم على وجوب العدل دليل غيره يعني غير من غير من غير دليل أخذ الصلاة غير دليل الأمر بالفعل بس هذا هو ما أريد أن أقول فيكون القول به يعني وجوب الحاجة أيضا تحكما يعني قول بلا دليل تحكم بلا دليل بس أيضا شنو معنى هاي أيضا شنو معنى هو قاعد يشرح هو قاعد يشرح يقول كتخصيص الوجود بجزء معين في درس أمس شلون قلنا تخصيص الوجود بأول الوقت أو بأخير الوقت تحكم طبعا مسكنا تحكم تراجع يقول هذا هم ما تعمل قد وجود الحرب هم أيضا مثل ذاك تحكم احتجوا بوجود بوجود شنو بوجود لوجود ظاهر لوجود احتجوا لوجود العزم استدلوا بهما بدليلين على ان العزم واجب شوف الله اتجاهكم شلون قول اللي قالوا العزم واجب فنشوفه دليلهم الاول قالوا اذا العزم واجب يعني لما يؤذن المؤذن وقلنا يصير وجوب للصلاة لكن وجوب موسع إذا من قول العزم واجب ما راح يبقى لنا فرق بين وبين بين الوجوب وبين المستحب يعني إذا أذن المؤذن أقول أن فجمر الصلاة مستحبة وفجمر أقول أن الصلاة واجب أكو فرق بينات المغفر بين الوجوب بين المستحبات لما يأتي المؤذن إذا قلنا الصلاة مستحبة أو قلنا واجب بين الوجوب والاستحباب أكو فرق ومغفر أنت تقول أكو فرق جزمان بين الوجوب والاستحباب أنا أقول إذا قلنا العزم واجب ما أقدر ليش ما أقدر لأن معنى مستحب يعني شنو مستحب ها معنى مستحب يعني كل شنو معنى مستحب جيد مبادئ إذا أخذ يجوز لك أن تثمر مستحب معناه أنه يجوز لك أن تثمر إذا العدل مواجب بالصلاة قلنا الصلاة واجب العدل مواجب شنو معنى وجوب الموسع إذا قلنا العدل مواجب يعني يجوز لك أن تثمر مجلس إذا مستحب يا أخي يجوز لك أن تثمر واجب موسع هم يجوز لك أن تثمر شنو تصارف بين الوجوب الموسع وبين الاستحباب بين الوجوب الموسع وبين الاستحباب في كليهما أنا أقول إذا قلنا العزم واجب ما أفضل ليش ما أفضل لأن معنى مستحب يعني شنو مستحب؟ ها؟ معنى مستحب يعني كل شنو معنى مستحب؟ يعني جيد مبادئ إذا في الجوزة كان تثمر مستحب معناه أنه الجوزة كان تثمر إذا العدل مواجب بالصلاة قلنا الصلاة واجب والعدل مواجب شنو معنى؟ وجوب الموسع إذا قلنا العدل مواجب يعني الجوزة كان تثمر مجلس إذا مستحب يا أخي يجوز لك واجب موسع هم يجوز لك شنو تصارف بين الوجوب الموسع ودائما وبين الاستحباب بين الوجوب الموسع وبين الاستحباب في كليهما يجوز ترك الصلاة في الفرق مع لابد اكو مائز الزينة وليس الماعز إلا الشيء الواحد وما هو نقول الحسن نقول إذا واجب موسى صحيح مو لازم التسجيل لكن إذا ما تجيب الصلاة لسا واجب عليك شنو على أن تجيبها قرآن الله أما إذا مستحب يجوز لك أن تشرط من دون أن يكون واجب عليك شنو العزم على العصيان بها المقصود انه اذا مريد نقول العزم واجب الواجب الموسع العزم واجب ما راح يصير فرق بين ان نقول الصلاه مستحبه وبين ان تكون الصلاه مستحبه وبين ان تكون واجب الوجوب واجب فرق ما تقدر لأن إذا مستحب ده يجوز فرق وإذا واجب الوجوب الموسع هم يجوز فرق فأي مارس بينهم فلا بد أن نقول أكو مارس وما هو المارس ليس إلا شيء واحد وهو الحسن فنقول إذا واجب موسع يجوز التعب لكن بشرط أن تعزل على الأداء بالفعل في الآن الثاني وإذا مستحب كان الصلاة يجوز لك أن تدعو بلا لزوم العاصي فإذا العاصي لا يجوز لك حتى يصل الناحية هذا دليلهم الأول علينا على أن العاصي واجب ينطبق العبارة دليل ثاني نحتج لوجوب العاصي بأنه لو جاز ترك الفعل في أول الوقت أو وسطه من غير بدل لم ينفصل عن المندوب ينفصل يعني ما راح يتنين عن المندوب المفضل عبد الله السلام بالواجب ومندوب مستحب فلا بد من ايجاب البدل المندوب في الواجب ما استحق بدل لاك واجب شنو البدل اي فقط العجب واما لا بد من جوه بعد المعرفة فلا بد من ايجاب الموجود يعني ايجاب الموجود البدل ليحصل والبدل والحصل ليحصل التمييز بين الواجب والمستحب بين الوجوب والاستحباب وحيث يجب يحمل الكذب وحيث البدل بالواجب يستقبل ما يزين وجوب الاستقبال فليس البدل إلا شنو فليس هو يعني فليس البدل إلا شنو ها إلا العزم غير طبعا ما في لطول البدلين للإجماع على عدم بدلية غير العزم لا يتطور على أنه إلى بدل وفقط العزم هذا دليلهم الأول ودليلهم الثاني يقول في خصال الكفارة توجد خصوصية ما هي الخصوصية في خصال الكفارة توجد خصوصية كفارة الكفارة كفارة جنة أطعام صيام في الخصوصية وما هي الخصوصية فأكد جميع غير جائز والإتيان بالجميع غير واجب بل يكفي الإتيان بواحد مكرر في خصال الكفارة أكد الخصوصية شنو الخصوصية ترك الجميع ليس بواجب والإتيان بالجميع ليس بلازم ويكفي الإتيان بالواحد هذه خصوصية خصوصية خصوصية فارغة احنا نقول نفس هذه الخصوصية الموجودة في خصوصية فارغة موجودة وين بين الصلاة والعصر فإذا موجودة فيثبت على أنه الصلاة والعصر كل واحد منه واجب لكن بالوجود التخيير يعني يثبت أن العصر واجب بالوجود التخيير على الكسر على الحجر إذا هذه الخصوصية الموجودة وهنشوف الخصوصية الموجودة بالموجود لا يجب الاتيان بالصلاة والعزم بنفسه ولا يجوز تركهما معا أم أترك الصلاة أم أترك العزم تتمنى أن تخرج هذا لأن أترك جائز بلا أشكال لأن لازم أن يجيبني ولا بلا أشكال ولا يكفي الاتيان بالواحد ولا نفس الخصوصية اللي موجودة في خصال الكفارة موجودة وين بين الصلاة والعزم فإذا موجودة أيضا بين الصلاة والعزم فيثبت أن بين الصلاة والعزم شأكو فالوجود تخيري يثبت هكذا أن الوجود تخيري وهو المطلوب ونحن على ذلك نثبت أن العزم واجب مخير أنت بين العزم وبين الصلاة والصلاة لازم فقد أشبه التقليد لأن خصوصية الموجب التقليد الموجودة في الفصل موجودة هنا عينا وبأنه ثبت هذا الدليل الثاني في الفعل أو العزم حكم خصال الكفارة شنو هو حكم في الخصوصية وهو أنه لو أتى بأحدهما خصال خصوصية الكفارة هذا الأصل لو جاب واحد كفر سبك اثنين ليس هل كان في اثنين مو لازم وهو أنه لو أتى بأحدهما حكم خصال الكفارة هذا خصوصية هذا حكم خصال الكفارة من خصوصية خصال الكفارة وهو أنه لو أتى بأحدهما يعني يوضي التعليل ومن العزم أجزاء يعني كفر ولو أخل به لا أخل به ما جاب الاثنين لا الفعل من العزم قصر ويحكم من العزم والإتيان بهما معا ليس بالعزم مو مهم هذا شيء جديد وذلك معنى وجود التأثير إلى أحدهما أي عبود حيث يثبت الوجوب التخييري لأحدهم وهو المطلوب فيثبت عذاب الوجوب التخييري مضمون راح يرجع. والجواب عن الأول تجارب دليل الأول والرد الرد دليل الأول شنه هو استكتروا استكتروا دليل الأول دليل الأول شنه استكتر أنه إذا لم يكن العزم واجب يلزم من ذلك عدم الفرق بين الواجب الموسع وبين الاستحباب. ما تقول لكن الاستحباب يجلسك إنام يجلسك فيكون أكو مائز وليس مائز ما إلا بوجود يجيب عن ذلك قدسه يقول المائز موجود. أفرض العزم مواجب أفرض العزم مواجب لكن الماعز موجود مع ذلك. وما هو الماعز؟ وهو انه في الواجب الموسع يلزمك الاتيان واجب عليك الاتيان اما في اول الوقت واما في وسط الوقت واما في أحد الوقت في أحد الوقت فإذا جبت فيه واحد من ذنب الأوقات الثلاثة هذا إتيانك راح يصير بدل عن الإتيان به في بقية هذا إتيانك به في أحد الأوقات راح يصير بدل عن إتيانك به في بقية الأوقات في كل عمل يجب هذا بدل أي من مثل من مثل اتصال الكفار هم وحدة واجبة هي لكن لو جبت وحدة انت عن البقية لو جبت الصيام يكفي عنك عن اخويا لو جبت العيد كل الواجبات اما هاي اما ما اما لكن لو جبت واحد يكفي عن البقية يصير بدل عن البقية كذلك في موضوع واجب عليك الاسلام بالفعل اما في الزمان اما في الزمان الثاني اما في الزمان لكن لو اتيت به في احد الازمنه يصير بدل عن الاسلام به في بقية الأزمة هذا لنا أخي محمد إذا كانت الصلاة منجوبة إذا كانت الصلاة منجوبة صحيح ومستحب تجيب الصلاة وقت الصلاة القرآن تنتهي شوف أخي يجيب الصلاة هي مستحب تجيبها بالساعة الأولية صلى ركعتين بس بدون صلي بس هو يسهل بدون جوابه مو احنا جوابه الصلي لان هذا العنوان الثاني لا مو زين يعني راح تفرق درسنا وشذوذ هذا راح يصير لا اذا طلعت تروح ماذا؟ بدايه من عدم الصلي في الساعه الاولى في الساعه الثانيه مستحب في الساعه الثالثه مستحب لكن اذا ما جبت الصلاه في الساعه الاولى جبت في الساعه الثانيه هل هذا إتيانك بالصلاة في الساعة الثانية يكون بدلاً عن من؟ عن الصلاة في من؟ في الساعة الأولى وفي الساعة الثالثة؟ بدل يسوع؟ بدل يا معلم إذا جبت الصلاة في الساعة الثانية هذا إتيانك ما يصير بدل عن من؟ عن الاستحباب استحباب الفعل في الساعة الأولى وبالساعة بل لما تجي ساعة ثالثة لما تجي ساعة ثالثة هل مستحب أن تجيب ما يروح الاستحباب موجود هل بعد مستحب تجيب هذا الكلام عن هذا بدلي أما في الوجوب الموسع إذا الصلاة واجب إما في أول إما في وسط مثلا اتيانك بالصلاة في أول الوقت يقول بدا عنه عن اتيانك بها وين؟ في الوسط أو في الوسط. واتيانك بها في الوسط يقول بدا عنه عن اتيانك بها عنه في الأول وفي الوسط. واتيانك بها في الأخير يصير بدل عنه عن اتيانك بها في أول وقت وفي وسط. أما في سورة الاستحباب مستحب أن تجيب الصلاة من الساعة تطلع وتقعد بيت في الساعة الأولى مستحب، لا مو صلاة مستحب، في الساعة الثانية مستحب، في الساعة الثالثة مستحب. فإذا جبت في الساعة الأولى يصير بدل هذا يا أخي عن من؟ هل الصلاة في الساعة الثانية والثالثة يصير بدل يوم يصير بدل؟ لا ما يصير بدل. لما في الساعة اثنين هم مستحب أن تجيب الصلاة. مو تقول معالجة جدا في الساعة الأولى، لكن اللي يجب الساعة الأولى على الساعة الأولى بالكثير. ما يصير بدل عنه. فالخلاصة لا أعطي الكلام. فالبدلية هنا غير متصورة فيما في باب الاستحباب، ولكن البدلية موجودة هي في باب الواجب الموسط. وكفى بهذا يا أخي، كفى بهذا مائزا بين وبين بين وجوب الاستحباب. هذا المائز موجود، هذا المائز بناء المائز من حظ الدين بالعزم. قلت إذا العزم واجب في الواجب الموسع كما راح يصير مائز بين من بين أن نقول الصلاة مستحبة أو نقول واجب الواجب الموسع؟ فإحنا نقول إذا المائز موجود كفوة العزم واجب، المائز موجود. وما قلنا هذا في البداية أنه إذا كان الواجب موسع يلزمك الإتيان بالصلاة إما في أول وقت إما في الوسط إما في الأخير. فإذا أتيت بالصلاة في أحد هذه الأوقات الثلاثة كان ذلك بدلا عن الإتيان بها في بقية الصلاة. وأما إذا لم تأت بها، وإذا لم تكن منك بمعنى يتعرض صحيح المعاجب، وإذا لم تأت بها في جميع هذه الأوقات الثلاثة كنت معاقبة. هل لم تأت بها؟ يعني هاي وشان يجيبها كاتبة، وهاي شان يجيبها سكتة. وإذا لم تأت بها في جميع هذه الأوقات الثلاثة في الأول في الوسط الثلاثة كنت معاقبة. أما في المستحب صلاة الساعة الأولى مستحبة، الثانية مستحبة، الثالثة مستحبة. إذا أتيت بالصلاة في الوقت الساعة الأولى لم يكن ذلك بدلا عن الإتيان بها في الساعة الثانية والثالثة، بل بعد استحباب الإتيان بها في الثانية الساعة الثانية وفي الساعة الثالثة موجود تكون من أجل. وإذا تركت الصلاة في جميع هذه الساعات الثلاثة في شنو؟ لن تكون معاقبة. هذا لو شان يقول بشر كل سنة لكن هذا كلمة حسنة معاقبة نخلق دارة. والجواب عن الأول تسبب الحبارة يا أخوان إن الانفصال من المندوب، الانفصال والامتياز عن المندوب إيه من المندوب أو عن المندوب لا شان يقول موصلنا إيه ظاهر الجهاز والاتصال موجود يا أخي ظاهر مما ما عجيب من دون وجود العبد امتياز بعد موجود هذه جيدة يا الله شو وضع لنا اياه شلون مما مر نسينا يقول فإن أبدأ مما مر ولا نعم مر مو في أول الاتصال مما مر يعني هو في واجب موسع هو في بحثنا أمس يعني مما استنى في واجب موسع يا ولد شلون يا ظاهر من مامر يقول فإن أجزاء الوقت في الواجب الموسع أجزاء الوقت في الواجب الموسع أجزاء ياهي أول الوقت ووسط الوقت وآخر هاي حتى أمر هذه الأجزاء باعتبار تعلق الأمر بكل واحد منها أمر تتعلق بيها جيب الفعل إما في أول الوقت إما في وسط الوقت إما في آخر الوقت باعتبار تعلق الأمر بكل واحد من ضمن الأوقات لكن متعلق الأمر بكل واحد من ضمن الأوقات على سبيل التخيير يعني يجيب البعد اما في الساعة الاولى اما في الساعة الثانية اما في الساعة الثالثة. هذه اجزاء الوقت في الواجب الموسع اكرر باعتبار تعلق الامر بكل واحد منها على سبيل التخيير يجري مجرى احسين مثل من في الصلاة في اول وقت في وسط وقت او في وسط وقت او في اخر وقت يجري مثل من مثل جيم اما الاسر اما الصيام اما الاطعام يجري مجرى الواجب المخير. الواجب المخير يعني شنو؟ الصيام يعني قصار يعني ففي اي جزء اتفق ايقاع الفعل يتفق الجزء الاول فهو قائم مقام ايقاعه في الاجزاء مثل بدل عن اتيانه في الاجزاء البواب. فكما ان حصول الامتثال في المخير يعني في الواجب المخير في اخبار الكفاره يحصل دائما لواحد ويكون بدل عن من. فكما ان حصول الامتثال في المخير بفعل واحد من الخصال مثل عشق وحرج لا يخرج كما ان حصول الامتثال في المخير بفعل واحد لا يخرج ما اداها عن وصف الوجوب. لما اجيب هذا الواحد الان هذا مو معنى البقية مو معنى لا واجبات لكن وجود تخيل فلما نجيب هذا يشرب وجوب مو معنى قرض والمواجبة. فكما ان حصول الامتثال في المخير بفعل واحد من الخصال لا يخرج ما عدا عن وصف الوجوب التخيري كذلك ايقاع الفعل في الجزء الاوسط او الاخير من الوقت في الموسع لا جبت في اول لا يخرج ايقاع في الاول مثلا عن وصف الوجوب في الاول ليش كان مثل اذا جبت في الاخير هو جاء كذلك ايقاع الفعل في الجزء الاوسط اذا جبت في الوسط او جبت في الاخير اخير الوقت قبل الغروب لا يخلف ايقاع في الاول مثلا عن وصف الوجوب الموسع وذلك مندوب وذلك ظاهر بخلاف المندوب فانه لا يقوم مقامه حيث يترك اذا تركته ولا قيمه في الجزء الاول اتياني بالصلاه الساعه الثالثه لا يكون بدل عن الاتيان بها بالصلاه في الوقت في الساعه الاولى فانه لا يقوم مقامه حيث يترك شيء وغرض كافٍ الانتقاص فخلاصة الثالثة أن في الواجب الموسع إذا جبت الفعل في أخير الوقت يكون بدل عن الإتيان به هذا خلاص الثالثة ها حسب لا يقدر على المعنى كبير ولا لا أنه لو جبت في أخير الوقت يخرج بدل عن الإتيان في أول الوقت لا إتيان في أول الوقت يخرج عن الواجب الموسع بعد ما تعلم واما في مرجيخ في المستحب في صلاة المستحب الساعة الاولى او الثانية والثالثة لو لم ات به في الساعة الاولى او الثانية واتيت به في الثالثة لم يكن اتياني للصلاة الساعة الثالثة بدل عن الاتيان بها في الساعة الاولى والثانية بدليل على انتهى انا قلت لو شان يبين هذا كان كل مزيد ما تعرف عن يقول لك هذا الحد كله من يبين كل شان يبين شان يبين شان يبين فان يبين الفرق ما يشك اللي بيان خينا فان يقول في الواجب مفتح بالصلاة اذا ما جبت الصلاة في جميع بدو الاجزاء يعني لا في اول وقت لا في الوقت لا في الاخير اكون معاك اما في الصلاة المستحبة اذا ما جبت لا في الساعة الاولى لا في الثانية لا في الثالثة لا اكون معاقبة هذا احسن فرق هذا ليش كان التطبيق بالاعطاء الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين قال كلامنا بالامس في ان العزمان هل هو واجب ام لا قلنا استدلوا بدليلين على وجوده الدليل الاول مع جوابه بالامس ذكرناه ولا حاجة الى اعادته الذي كان يحصله ما كفرت بينه اذا ما يجب العزم ما راح يحصل فرق بين المستحب والواجب في النص عن الوجه الثاني درس جديد لنا هم قاري لكنه الوجه الثاني لوجود العزم هو ان يقال لوجود العزم احنا شنو نوصل نحدد اصبح الاخوان عشان متابعين لوجود العزم العزم يعني مش شنو نوصل نحدد ان الانسان في الواجب الموسع مثل الصلاه والظهر واجب موسع يعني من واجب الاثنين هو الزوار الى الخدمه شفت احنا نسميه واجب موسع ما لازم تجيب نتيجة أول الوقت ولا في وسط الوقت في الوقت الأخير لكن إذا ما جيب نتيجة أول الوقت لازم أن أعزم على أن أجيبه بعدين يولا العزم ليس بواجبين الإسلام به الجزء الأول مو لازم وصلنا يحتاج الفقه إلى جزء لكن إذا صار ما جيبه يكون أعزم على أن أجيبه بالجزء الثاني بعض من قال العزم واجب صح المعلم الواجب لكن بعض من قال واجب واستدل بدليلها الدليل الثاني راح تقرا الان الدليل الثاني على ان العزم واجب هو ان يقال ثبت في ما ثبت ما بين العزم والصلاة نفس ما ثبت في باب كفار الكفار نفس ما ثبت في باب كفار كفار كفار عنوان مقصود هجر وصيام وإطعام هناك ماذا ثبت في هذه الكفار الثلاث ثبت في هذه الخصوصية أنه لا يجوز لك ترك الجميع ولا يجب عليك الإتيان بالجميع ويكفيك الإتيان بالواحدة هذا هو انتبه في خصال الكفارة أكرر في خصال الكفارة ماذا تبه لا يجب عليك الإتيان بالجميع ولا يجوز لك تكون جميع ولا يكفيك الإتيان بالواحدة فلذلك قلنا هي واجب التخيير يعني الواجب التخيير كل ما كان في هذا الأصل كل شيء في هذا الأصل اللي بيناه راح يصير واجب تأخير مش معناه احنا نقول هذه الخصلة هذه الخصوصية ثابتة وين بين الصلاة والعصر اذا عدنا المؤذن دخل الزوار هذه الخصوصية مو بس تثبت بيننا فينا في الصلاة وفي العصر لا يجوز تركهما معا هم صلاة وهم عصر تفرق الاثنين ولا يجب الاتيان بهما معا هم صلاة هم عزم هم جبت الصلاة في الجزء الاول في اول وقت وهم عزم اجيبها بعدين لا مو لازم ويكفيك الاتيان بأحدهما فنفس الخصلة اللي بي نفس الخصوصية اللي بي كانت في خصال الكفارة نفس الباب في اذنك إذا راح يصير العزم واجب على سبيل التخيير بينه وبين فلا يصلي لو تحذي فالعزم في الواجب مخيف هذا كان الوجه الثاني يا إخوان الآن في اليوم أريد جاوب عني فدرسنا الجديد في الحقيقة من الآن توفي أشرع من الآن الجواب عن الله أنت ما ذكرته أنت ما ذكرته من أن من ترك الصلاة والعزم يعاق لا يجوز يعاق نقول صحيح الذي يترك الصلاة يعاق لكن لماذا يعاقب ولماذا يذم في يوم القيامة؟ لا من باب أنه أحد أفراد الواجب التخييري، من باب أني مخير بين الصلاة وبين العام، فإذا ما جبت الصلاة عاقب بما أني تركت الواجب التخييري، لأنه من أغدر عاقب، بل أعاقب عليكم السلام ورحمة الله، بل أعاقب حينما أترك الصلاة أعاقب لأنها مطلوبة بخصوصها، لأنها مطلوبة بخصوصها. إذا مكرر فصحيح يعاقب هذا لو ترك الصلاة، لكن مو من باب أنه ترك أحد، من باب أنه ترك الواجب التخييري. كما في دار الحسن هناك في صلاة الفجر، إذا الحسن ما جزء والصيام ما جزء والإطعام ما جزء، حين يعاقب على ترك الحسن ليش؟ لأنه أحد أفراد الواجب التخييري، لا يعاقب بخصوصه، عليه بخصوصه وبعنوانه. يعني المولى ما يقول لي ليش انت ما جبت العز فراح عاقبك على ترك العز، لا، وانما يقول لي يعاقبني على تركه لانه قد تركت الواجب التخييري. فيقول لي ليش تركت الواجب التخييري لجميع افراده، فالعقاب عليه بما انه احد افراد الواجب. اما مطلق الصلاه لما الواحد يتركها يعاقب لا لأجل أنه أحد أفراد الواجب التخيير، مخير يعني بينه وبين العزم، حتى يثبت أنه إنسان مخير بين الصلاة وبين العزم. هذا من في جانب الصلاة، وفي جانب العزم لو الإنسان ترك العزم صحيح يعاقب، لكن لا بما أنه أحد أفراد الواجب التخيير، بل يعاقب على ترك العزم من باب أنه من لوازم الإيمان. كل مؤمن من لوازم كون مؤمن أن يعزم على أن يجيب الصلاة، يجيب الصوم، يجيب الحج، يجيب الزكاة. كلا لم يكن مؤمنا مهجورا. فمن لوازم الإيمان العزم على الإتيان بالواجبات والعزم على ترك المحرمات، حتى ما بدنا نفكر هذا العزم لازم. يعني قبل ما يصل صلاة الظهر كان قاعد هنا بيناتكم وأنتم قاعدين، كل واحد مفروض ان يعزم عليه على انه لو صار الظهر يصلي، ولو اجى شهر رمضان ان شاء الله وطين الظالمين يصلي، ولو اجى الحاج ومستطيعين ان شاء الله روحي. هم اللوازم الايمانيه العظيم حتى قبل حصول الوقت ويكون الناس. واذا كان ملتفت طبيعي عزمه، اذا كان ملتفت الى الواجب تفصيلا، لأنه بني الآن الصلاة فلا تبور إجابة البني فيكون أعزم على أداء الحج، جاء الآن البني يكون أعزم على أداء. وإذا ما إجابة البني فالعزم الذي موجود عزم إجمالي، يعني يعزم على أن تجيبا كل واجبك كمي شخص، لأنه لم يجب الواجب الثاني بالخصوص، فإذا التفت إليها إلى الواجب بالخصوص فعزم يكون يصير عليه بالخصوص، إذا من عزم تصير، إذا التفت إلى الواجب تصير، ويعزم على الإتيان به إجمالا إذا التفت إليه إجمالا، يعني يقول يعزم على أن كل الواجبات تجيب، إذا ما انتبه إلى كل واحد تصير. سنعطي الكلام يا أخي، بالتالي أي دولا أكبر يعاقب على ترك الحظم من باب أنهم لوازم الإيمان، مو يعاقب على تركه من باب أنهم أحد أفراد الواجب التخيير. لا ليس كذلك. خلاص خلاص خلاص الجواب أكبر الحية بصورة مختصرة حتى نطبق العبارة. الخلاصة صاحب الوجه الثاني ماذا قال؟ قال العزم واجب والصلاة واجبة. لو الإنسان يصلي في أول وقت، لو إذا لم يصلي يكون يعذر على الإتيان في هذا الوقت. والصلاة مع العزم كلاهما واجب، لكن واجب تأخيره. الوجه الثاني اللي يستدل به شنو هو هذا الثاني؟ أنه نفس الخصوصية اللي تكتب في خصال الكفارة أنها ثابتة. كيف في خصال الكفارة لا يجوز ترك الاثنين ولا يجب الإتيان بالاثنين بل يمكن الإتيان بالواحد؟ نعم هي نفس الصورة. لا يجوز ترك الصلاة والحزم تعاقب، ولا يجب الإتيان بالاثنين بل يكفي الإتيان بالواحد. هذا كان دليل. احنا شنو جاوبنا؟ نقول له صحيح ما يجوز ترك الاثنين، لمن أترك الصلاة تعاقب، لمن أترك الحزم تعاقب، لكن ترك الصلاة وعاقب عليها مو من باب أنه أحد فرض التخيير، وإنما أعاقب عليها بخصوصها ليش ما أصليها. فإذا كان جواز التخيير المناسب حينما معاقب يكون معاقب على تركها بما أنها أحد فرض الواجب المخير مو بعنوان خلقه، مع أنه يعاقب على تركها بعنوانه. والأمر لو تركه هم يعاقب، لكن من باب أنه من لوازم الإيمان، من باب انه احد فرد التخيير، لا من باب ايمان العبد. فان المؤمن اذا التفت الى الواجب تفصيلا فيجب عليه حد التفصيل على الاسلام، واذا التفت اليه اجمالا فيجب عليه حد الاسلام التفت اليه اجمالا. يعني شنو؟ يعني شنو؟ اكو واجبات في الشريعه محرمه لكن متصلين على التفت اليه، هذا نسميه التفات اجمالا. فعد ما يكون شيء صغير يعني هذا من باب الواجب الايمان. بل بعضهم ناقش كان أصلا مو لازم الحزم، مو لازم من لوازم الظاهر، مو لازم الحزم الإجمالي عند الالتفات الإجمالي، والحزم التفصيلي عند الالتفات التفصيلي. هذا ما قابل وجوده لعدم الدليل عليه، وصاحب المعالم يظهر منه الميل إلى ذلك أن تضبط العبارة. وعن الثاني يعني جواب عن الدليل الثاني وجوب العزم، إنا نقطع بأن الفاعل للصلاة مثلا الذي يصلي يكون مثال. هذا بالشرح أنا ما أكثر، أنا أتكلم تارك الصلاة، بس هو صاحب المعالم يكتب فاعل الصلاة بشكل فيها لا بأس. هذا لو لك ما أكثر يقول الذي يصلي نقول له ممتثل ومثاب من هذا، مو ما بناها حتى زي التخيير من بعض خصوصها. إنا نقطع بأن الفاعل للصلاة مثلا ممتثل. ليش قال مثلا؟ ممتثل هذا مو للصلاة، صلاة صوم العقل الأمور الأخرى مثلا اللي هي كواجبات ماذا؟ موسعة. كل واجب ماذا؟ موسع. في الصلاة نحن ضرب نداء بأن الفاعل للصلاة نحن متأثرون. ليش متأثر؟ باعتبار المجال حتى بيتخذ؟ لا، باعتبار كونها صلاة بخصوصها. ولو كان فاعل التخيير مناسب أن يكون ممتثل المفعول. ليش ممتثل؟ مو لخصوصية الصلاة، لا، والامتثال مو لعجب خصوصية الصلاة، لأجل ماذا؟ أنه أتى بأكثر بيت التخيير ممتثل باعتبار كونها صلاة بخصوصها. من هذا الباب يكون ممتثل، لا لكونها احد الامرين الواجبين. احد الامرين يا امرين يا امرين فراح عدم يخي من باب انها احد الامرين الواجبين تخييرا. هو استثمن الرجال اعني الفعل امرين يعني ذلك هو الحد تعمل الصلاة. فلو كان ايه اقراح لا بد اقراح تم، فلو كان تم لا يا اخي تم في تاريخ القرار مو بشكل بالامتحان. السهر الكاتب خوش كذا ابداع قال يلزم شمول التحريم. كاتب شنو؟ تحول. هو كاتب يجي بالورقمات الاسئله كثير من حسن تاتب ماذا ينزل بحول الفور يدل على انه افضل مطلب ماذا من حسب الذي نيبه شيء بعد واضح هذا اشتباه بعد مو تحول يا اخي شمود الورقه ماذا شيء بعد مرسوم انه لو كان المقصود من الاحكام بعض الاحكام يلزم شمول انا بالورقه ايش الكاتب شمول التعريف للمقلل انت هذا كاتب في الكتاب اليوم المشتبه يقابع عن اشتبه مكتوب تحول ذات شمول كثير من حسب مبعثنا الشرح لما الرايد يشرح قال فيلزم تحول هذا بعد شلون يصير بل على اي حال فالمقصود انه بل اهمانك لو كان تم مو ثم ثم ثم ماذا بمعنى هناك استعمل ضرفها بمعنى كما في الآية القرآنية المقصود هناك موجودة ماذا مكتوب ثم ثم يعني بمعنى هناك على أي ثم أو ثم فهناك فلو كان ثم تخير فلو كان هناك تخير بين الصلاة والحج بينهما لكان الامتثال بالصلاة من يا حيث راح يصير هذا الشخص ممتثل من حيث أنها يعني أن الصلاة أحدهما يعني أحد طريق التخير من هذا الباب من باب أن الصلاة أحدهما يعني أحد الأمرين أحد الأمرين نقول حتى الأمر أحسن. أنا ما هو بقول في واحد مسجد في صلاة الصبح. لما واحد يجي لحد يصير ممتثل من يابا بما أنه حق أو بما أنه أحق بالتخيير. بما أنه أحق بالتخيير هو لأنه حق بالصلاة هو بقص واحد. هذا نريد نقول الذي يجي بالصلاة من دون ممتثل أحسن بما أنها أحق بالتخيير وإنما نقول أحسن. لأجل أنها أصلت لا لأجل أنه مخير بينه وبين الجزء الأول والثاني يا أخي الوقت ما يقول يقول في أول وقت في الوسط في أول وسط يكفيك وأيضا نجي الآن إلما من العجز لو فرد واحد ترك العجز صحيح آخر إحنا أنت مصدر أجل موجات مدأتك يوفى أما الآن في العجز من ضد لو ترك العجز صحيح آخر لكن مو من باب أنه واحد فرد يتخيل بل يعاقب من يظهر من باب أن العجز واجب لأجل أنهم الواجبين وأيضا فالإثم الحاصل يعني الخطاب الحاصل على الإخلال بالعزم إذا واحد ترك العزم على تقدير تسليمه يعني على تقدير تسليم أنه إثم عقل أو من قال إثم عقل واحد ترك العزم نحن لا نقول بأن العزم من الواجبين لا نقول كما يجينا جميع يرمي صاحب العلم أنه على الضوء يبني على عدم الإبراهيم لا يوجد منه أن العزم واجب والذي يترك يحسن لكن يحسن ليش مو لأجل أنه ترك حتى زيته لا بل من باب أنه من لوازم الإيمان وأيضا كالإثم الحاصل على الإخلال إخلال في الثلث يا أخي أخلال العزم مرده على الإخلال بالعزم على تغذية التسليم على تغذية التسليم الإثم ليس لكوني المكلف مخيرا بينه يعني بين العزم وبين الصلاة حتى يكونان كخصال الكفارة بل يأتمن هذا بل لأن العزم على فعل كل واجب طبيعي العزم إجمالي شو في العزم إجمالي واجب عند الإحكام الإجمالي بل العزم إجمالا فتفهمتك أن إجمالا هي من الدرك بالعزم يعني مش حال وصاحب الحال لا وصاحب الحال صاحب الحال هو كلمة العزم، بل لأن العزم إجمالا، انتفاعكم العزم إجمالا، حيث يكون الانتفاع إليه يعني إلى الواجب، إلى الواجب بطريق الإجمال وتفصيلا، يعني والعزم تفصيلا، وكيف إذا كنت منتفع إلى الواجب تفصيلا وتفصيلا عند كوني، عند كوني دوري، عند كوني المكلف متذكرا له يعني للواجب بخصوصه، متفق له الخصوص. على اي حال العزم الاجمالي والعزم التفصيلي حكم من احكام مثل العبارة يا اخوان، حكم من احكام يعني من الواجب الاجمال، المؤمن لا يكون موقنا الا اذا كان داري مرتبط بأداء كل حكم من أحكام الإيمان يثبت مع ثبوت الإيمان، ثبت ما هو مؤمن ثم حتى إذا ما تتعدى عن عزم أبو عزة حتى إذا ما دخل الوقت بعده، لأن صلاة الظهر بعد ما جاء يكون من الآن عزم، سواء دخل وقت الواجب أو لم يدخل فهو واجب يعني العزم، يعني العزم التفت جيدا فهو واجب يعني العزم مستمر عند الالتفاف، واجب هذا مستمر بصراحة كل إنسان مستمر عند الالتفاف إلى الواجبات إجمالا إلى من تبطلها يكون هذا واجب، أو من تبطلها تفصيلا هذا يكون واجب، لكن وجوب تفصيل مثلا ليس إلى وجوب العزم على سبيل التخيير بين وبين الصلاة، لا يا أخي هو واجب ومبين.